السلام عليكم. أنا حافظ محمد علي من السودان. Bonjour, je suis Mohamed Hafid Ali du Soudan. وصلنا إلى إيطاليا وجاب قال لنا بصمة. بصمنا البصمة. قال لنا البصمة دي بس تسهر للاتحاد الأوروبي. On est arrivé en Italie. Ils nous ont pris nos empreintes. On a fait les empreintes et ils nous ont dit que ces empreintes seront connues dans toute l'Union européenne. بعدين بعد ما خلاص قبل بسموش نطلب اللجوء في إيطاليا يا هو جينا دير نطلب الفرق قال لنا يعني حق لك تقدم اللجوء في أي دولة أنت دايرة. Après ils nous ont dit vous pouvez demander l'asile dans n'importe quel pays européen. بعدين جينا فرنسا عشان هي دولة شوية كويسة بتقدم المساعدات كانت وجينا وبصمنا طلوا لنا إجراءات اسمها دوبلن وبعد ذاك يرجعونا تاني لإيطاليا ومن إيطاليا تاني تجي راجع هنا عملونا زي المرجيحة بتاعت الطفل قاعد هنا دي بتلزنا لدي ودي بتلزنا لدي وما هيخلونا نمشي للدول التانية واحد. On est venu en France parce que c'est un pays qui aide plus dans le domaine social. Et on a tombé sous la procédure Dublin. Et ils vont nous renvoyer à l'Italie. Ils nous sont balancés entre la France et l'Italie. La France, elle nous a dit va aller vers l'Italie. Et les Italiens, ils nous disent il faut aller à la France. Ils nous obligent de rester en Italie et on ne veut pas. بعدين حتى فرنسا ذاته بقد ما قد تقدم لنا المساعدات الكويسة. Aussi la France, elle veut pas nous donner les aides et tout. ونحن يعني جايين من بلاد فيها حرب شديد. والحرب دي زول يعني إيش تجربتها ما عارفها إلا زول العاشة. وبعدين نحن الحرب يعني فقدنا فيها حاجات كثيرة. أول حاجة فقدنا فيها الطفولة بتاعتنا. فقدنا أموالنا. فقدنا شبابنا. On est des exilés de la guerre. Et on a perdu beaucoup de choses pendant la guerre. On a perdu notre argent, notre jeunesse. قالوا أوروبا هذه يعني هي بتقدم لنا المساعدات وجينا ما لقينا المساعدات تقدمها لنا. Et on est venu en Europe pour avoir des aides et en vivre mieux. وبعدين المفروض يقدم لنا المساعدات زي ما هي ونعيش عيشة كريمة. مش جينا هنا كمان يجينا أسوأ من الحرب بتاعتنا ذاتها. نرقد في الشارع هسه البرد ماسكنا يعني قبل يوم أنا قاعد في الشارع راقد. الليلة يا هو مسكانين نزل ذاتها يا هو. حتى صوتي متغير يا هو. قاعدين في الشارع ما عندنا مسكن ما عندنا هنا. بقينا كأنه متشردين عايشين في حالة بتاعت التشرد. Même ma voix, elle est perturbée. Et ici, on la trouve très pire que là-bas parce qu'on dort dehors et tout. On n'a pas de foyer et on dort dans la rue. On est des sans-abri. Certains Français nous ont aidés. Ils nous ont aidés selon leurs moyens. من المأكلة من اللبس في الشوارع لكن الحكومة قد تقدم لنا المساعدات يعني نطلب من الحكومة تقدم لنا المساعدات وشكرا et on demande le gouvernement qui nous aide et merci.